قال الإمام مسلم رحمه الله: باب إكرامه صلى الله عليه وسلم بقتال الملائكة معه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد الرجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا إبراهيم وسعد قال: حدثنا سعد عن أبيه إبراهيم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. هذا الباب من أبواب السير، عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ليتكلم على هذه النقطة، وهي ما أكرمه الله جل وعلا به من قتال الملائكة معه في الجهاد، وهي مكرمة أكرم الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام مكرم، أكرمه الله جل وعلا بالبعثة، أكرمه الله تعالى بأن اجتباه واصطفاه وفضله على سائر الخلق، بل فضله الله تعالى على جميع الرسل. اقرأ قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وقد رددت عليك مرارا وتكرارا في هذا المجلس أن الله تعالى قبل 15 قرن نظر إلى الخلق، فمقت الله تعالى جميع الخلق إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب، جماعة من اليهود والنصارى قلة كانوا على التوراة وعلى الإنجيل التي لم تغير ولم تتحرف ولم تتبدل، ولكن غالب الخلق من العرب ومن العجم غيروا وبدلوا. العرب غيروا دين أبيهم إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من زمن عمرو بن لحي سيد خزاعة عليه لعائن الله، وهو الذي ذهب إلى الشام ووجد الروم يعبدون التماثيل والأحجار والأصنام، فحمل الأحجار والأصنام وأتى بها إلى العرب، ومن يومها غير العرب دين أبيهم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أما العجم فالذين يعبدون بوذا والذين يعبدون النار والذين يعبدون الكواكب والذين يعبدون الأحجار والأنهار الأشجار والذين يعبدون الليل والذين يعبدون النهار والذين يعبدون البقر والذين يعبدون الفروج حتى الفرج يعبد. لذا مقت الله الخلق واختار الله تعالى من الخلق من العرب ومن العجم اختار الله تعالى جنس العرب، واختار الله تعالى من جنس العرب بني كنانة، واختار الله جل وعلا من بني كنانة قريشا، واختار الله جل وعلا من قريش بني هاشم، واختار الله جل وعلا من بني هاشم هذا النبي العربي القرشي الهاشمي عليه من ربه أفضل الصلوات والتسليم صلى الله عليه وسلم. اصطفاه الله من بني هاشم، وبنو هاشم من قريش، وقريش من بني كنانة، وبنو كنانة اصطفاهم الله جل وعلا من بقية العرب. وبعث الله تعالى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يتيم فآواه الله، وضال فهداه الله، مات أبوه وهو حمل، وماتت أمه وله من العمر 6 سنوات، وكانت أمه قدمت به إلى يثرب المدينة لتزور أخواله بني عمرو بن عوف، وهي قافلة عائدة إلى مكة مرت بالأبواب فأصابتها حمى، ومرضت أمه صلى الله عليه وسلم بالأبواء ودفنت بالأبواء. وبعد ذلك استمر الرحيل مع بركة أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولما عاد إلى مكة كفله جده عبد المطلب، وبعد وفاة جده عبد المطلب كفله عمه أبو طالب. ولما بلغ 40 من العمر اصطفاه الله وبعثه إلى العرب والعجم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وبعض الآيات ذكر الله تعالى فيها أنه أنزل عليه هذا القرآن له ولقومه، وإنه لذكر لك ولقومك. فالقرآن ذكر له وذكر لقومه وذكر للعرب العجم ولكل من كان في عهده ومن يأتي بعده إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها صلوات الله وسلامه عليه. أمي لم يقرأ ولم يكتب، وكذبت قريش الذين قالوا إنما يعلمه بشر. الله جل وعلا رد عليهم يقولون إن محمدا صلوات الله وسلامه عليه كان يجلس عند قين حداد رومي من الروم. قال الله تعالى في الرد عليهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. هذا الرومي عجمي، وهذا قرآن مبين. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين بلغة العرب. بل إن العرب في ذلك العصر قبل 15 قرن كانوا على بلاغة وعلى فصاحة، وكانوا يعرفون اللغة العربية ويرضعونها ويذهبون إلى البوادي لكي يجيدوا هذه اللغة ويتباروا في منتدياتهم ومجتمعاتهم وأسواقهم، في سوق عكاظ وفي مجنة وفي ذي المجاز وغيرها من المجتمعات، يتبارون بالشعر، يتبارون في اللغة العربية. فإذا ما أجاد أحدهم قصيدة أو مقطوعة أخذوها وعلقوها في الكعبة وسموها معلقة، لأنها تعلق في الكعبة كمعلقة امرئ بن قيس وكمعلقة كعب بن زهير وغيرها من المعلقات المشهورة عند العرب. كانوا على بلاغة وكانوا على فصاحة، ومع ذلك تحداهم القرآن ليأتوا 10 سور لم يستطيعوا. بعشر آيات لم يستطيعوا، بثلاث آيات لم يستطيعوا، بآية لم يستطيعوا. اسمع قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إخبار بما تفضل الله تعالى به عليه يوم القيامة، وهو أنه أعطاه النهر الذي ينبع من الجنة والذي يسمى الكوثر الكوثر. ثم انتقل السياق الكريم إلى أمر: فصلي لربك وانحر، إخبار ثم أمر في الحال، والسياق هو هو جميل لم يتغير ولم يتبدل. ثم إخبار آخر بأنك شانئه ومغضبه وكارهه هو الأبتر، لأنهم قالوا إنه أبتر يموت أولاده ولا يبقى له ولد، فأخبر الله جل وعلا أنهم هم المتصفون بهذه الصفة. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه. وخلاصة الكلام: إن الله تعالى قد كرمه بهذه البعثة وميزه الله تعالى على جميع الأنبياء والرسل قبله. ما من نبي إلا بعثه الله إلى قومه فقط، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه. نوح إلى قومه، هود إلى قومه، شعيب إلى قومه، صالح، موسى، عيسى، إبراهيم إلى قومه، إسماعيل إلى قومه. وأما هذا الحفيد العظيم الجليل سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تعالى أرسله إلى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، إلى الناس كافة، إلى الأنبياء، إلى الرسل، بل إن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على الأنبياء، على نوح وعلى الرسل، على نوح ومن بعده، أنه إذا ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليهم أن يدعوا رسالاتهم ويتبعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اسمع قول الله تبارك وتعالى: ولقد أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. لو بعث موسى على وجه الأرض على موسى أن يصدق به ويؤمن به وينصره صلى الله عليه وسلم. عيسى لو ظهر النبي وعيسى على ظهر الأرض قبل أن يرفعه الله، فإن الله تعالى رفع عيسى إليه، وعيسى ما مات، ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، وقال الله تعالى: بل رفعه الله إليه. أما قول الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي، فإن المعنى كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم أن الله تعالى توفى عيسى بالنوم، لأن النوم وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاها الله تعالى في المنام، فألقى الله على عيسى النوم، ورفع الله موسى وهو عيسى وهو نايم ما مات، ولذا يعود إلى الأرض في آخر الزمان، ينزل ويبقى على وجه الأرض 40 عام كما جاء بذلك الأخبار الصحيحة، ويتزوج ويولد له ويهاجر إلى طيبة ويدفن مع سيد الخلق ويحكم بالقرآن ويقتل الخنزير ويحرم الخمر ويضع الجزية صلى الله عليه وسلم ويقتل المسيح الدجال ويقتل ياجوج ماجوج وماجوج ويحكم بهذا الكتاب الذي أنزله الله على رسول الله، لأن رسالته انتهت، رسالته مضت، فهو بعد ذلك عندما ينزل لا ينزل نبيا ولا ينزل رسولا صلى الله عليه وسلم، وإنما ينزل عيسى مجدد لهذه الشريعة المحمدية. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث وعيسى على وجه الأرض، كان عيسى عليه الصلاة والسلام يدعو الإنجيل ويتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود أن الله كرمه وأن الله تعالى عظمه، وأن على كل عبد عاقل أن يكرم هذا النبي وأن يتبعه وأن يؤمن بالنور الذي أنزل عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى والنور وجاء بالخير صلوات الله وسلامه عليه، ووجد الخلق على ضلال موشكين على الوقوع في النار، وإذا به صلوات الله وسلامه عليه يأخذ بحجزنا يعيدنا لئلا نقع في النار صلى الله عليه وسلم، وتركنا على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ترك لنا هذا الكتاب وترك لنا سنته، التوراة لا تصلح اليوم، الإنجيل لا يصلح اليوم، فضلا عن عبادة المجوس، عن عبادة الفرس، عن عبادة الهندوك، عن عبادة الكواكب، كل ذلك هراء وكل ذلك باطل، وإنما العبادة التي ارتضاها الله جل وعلا للخلق هذا النور، هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وما كرمه الله جل وعلا به كثير وكثير، اقرأ إن شئت سيرته وتخير ما تقرأ من كتب السيرة، واقرأ كتب الخصائص التي ألفها أهل العلم والتي خص الله بها هذا النبي الكريم، واقرأ إن شئت معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، فإن من قبلنا من السلف أهل العلم أهل البصيرة أهل التقوى أهل الصلاح والله ما تركوا شاردة وما تركوا واردة تتعلق بهذا النبي المصطفى إلا ودونوها. لكن وماذا بعد لكن؟ بعد لكن أن الجهل قساد وعم وطم، وأنه مضى على المسلمين فترة بعدوا عن هذه المحجة عن هذا النور، وبعد أن افتتحت الفتوحات الإسلامية اشتغل الرواد، اشتغل الحملة الذين قال الله تعالى للنبي ذكر لك ولقومك وسوف تسألون، اشتغلوا بالدنيا، ووقع الخلاف من عهد بني أمية وعهد بني العباس، خلاف بين تميم وتيم وقيس في الملك في الوزارة في الجندية وما إلى ذلك، وتركوا هذا الكتاب وتركوا هذه السنة، والله تعالى قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. انتقل العلم والنور والخير وذهب إلى بلاد العجم. لو ذكرت لك وقرأت عليك أسماء المفسرين والمحدثين واللغويين لعلمت أنهم من العاجم، بخاري، مسلم، النيسابوري، القشيري، الدارقطني، البيهقي البزار كلهم من الأعاجم اشتغلوا بهذه السنة واشتغلوا بكتاب الله. التفسير الرازي ومن رازي اللغة العربية الفيروز أبادي ابن منظور الزبيدي سيبوي نفطوي ابن جني كلهم من الأعاجم. لكن نحمد الله الذي أعاد الخير إلى ربان السفينة، حصلت بحمد الله تعالى في هذه الأعوام صحوة، بارك الله تعالى في هذه الصحوة وجعل الله تعالى فيها الخير، عاد الخير عاد النور. فعلى شباب المسلمين من العرب وعلى حملة الأقلام وعلى حملة الفكر وعلى حملة الدكتوراه والماجستير والرسالات الجامعية أن يحملوا هذه المشاعل وأن يعيدوا ما فعل أسلافهم. إن الإسلام والله ما وصل إلى بلاد العجم، ما وصل إلى بخارى وإلى ترمذ وإلى طشقند وإلى الهند وإلى السند وإلى بلاد القبط وإلى بلاد المغرب، والله ما وصل إلا عن طريق العرب الذين كانوا في هذه البلاد، هم الذين حملوا هذا النور وذهبوا به إلى تلك البلاد يوم أن كان همهم فقط الدعوة إلى الله والدعوة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ونحن كبير الثقة في أن الله جل وعلا يعيد هذا الخير على طريق عن طريق أيدي الذين أنزل الله تعالى القرآن العظيم بلغتهم. فإن الله تعالى قال يقول بلسان عربي مبين، وهذا الكتاب وهذه السنة لا يمكن أن تفقه ولا يمكن أن تعلم، لا يمكن لأي عجمي أن يعلم هذه السنة أن يعلم تفسير هذا الكتاب إلا إذا عاد وقرأه باللغة العربية. فإذا لم يقرأه باللغة العربية والله لا يستطيع أن يعمل شيئا. فنسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في هذه النهضة وفي هذه الصحوة وأن يجعل الخير على أيدي أصحاب الصحوة الحديثة. والصحوة الحديثة ليست في الشعر ولا في النثر ولا في الصحف ولا في المجلات، وإنما هي تكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله تعالى كرم هذا النبي بأشياء عظيمة، من ضمن ما كرمه الله تعالى به أن يرى ملائكة الله وتؤازره ملائكة الله. ملائكة الله خلق، خلقهم الله من نور، وخلقهم الله تعالى لعبادته وطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. نحن بني آدم خلقنا الله من تراب، كلفنا الله، منا العاصي ومنا المطيع، والمرء تارة يكون طائعا وتارة يكون عاصيا. فإذا عصى وعاد إلى الله تبارك وتعالى الله جل وعلا يتجاوز ويتوب عليه. بنو الجان خلقهم الله تعالى من نار، من مارج من نار، وكلفهم الله كما كلف بني آدم، منهم الطائع ومنهم الفاسق، وأنا منا الصالحون ومنا القاسطون، وأنا منا الصالحون ومنا القاسطون، هكذا قالت الجن كما ذكر الله تعالى لنا في سورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، إلى آخر ما ذكر الله تعالى في شأن الجن. هؤلاء الملائكة الله تعالى سخر بعضهم لمؤازرة رسول الله، وكان النبي يراهم، يرى هذا الملك الذي خلقه الله تعالى من نور، فقد رأى النبي جبريل ورأى النبي ميكائيل، وكثيرا ما كان يتنزل جبريل ويأتي إلى طيبة الطيبة بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تارة كان جبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة رجل من الصحابة يسمى دحية الكلب. الناس إذا رأوا الرجل يقولون هذا دحية، وإذا به جبريل عليه السلام. وتارة يأتي جبريل أو يأتي الملك الذي يبعثه الله تعالى إلى سيد الخلق، يأتي على غير صورة دحية الكلب، على صورة رجل، كحديث عمر رضي الله تعالى عنه، والحديث مشهور ومعلوم، يسمى حديث جبريل الطويل، كلنا نعرفه، ومن لم يعرفه يجب عليه أن يعرفه. لا مندوحة لمسلم، لا مندوحة لقارئ، لا مندوحة لمكلف بالغ لا يعرف حديث جبريل الطويل. حديث جبريل الطويل ذكره الإمام النووي في رسالة صغيرة تسمى الأربعين النووية. يا أخي تباع بريال أو نصف ريال في الأسواق، 40 حديث اختارها الإمام النووي، جعل في هذا الكتيب المبارك 40 حديث مما يهم المرء المسلم. أعتقد اعتقاد جازم أن الذي لم يطلع على هذا الكتاب ولم يقرأ هذا الكتاب ولم يعرف بعض أحاديث هذا الكتاب أن عليه ذنب، أقول عليه ذنب من الله تعالى. هذا الكتيب، هذا الكتاب المبارك فيه حديث جبريل الطويل. قال عمر رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأجابه رسول الله: أخبرني عن الإيمان، أجابه رسول الله: أخبرني عن الإحسان، أجابه رسول الله. ثم قال الرجل: أخبرني عن الساعة، متى تقوم الساعة؟ فقال النبي له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، علمي وعلمك للساعة سواء، أنا أجهل وأنت تجهل، كلانا في الجهل سواء، في الساعة متى تقوم؟ قال: أخبرني عن أماراتها، علاماتها. فبين النبي له العلامات: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. علامتين في هذا الحديث، وعلامات أخرى كثيرة عن أمارات الساعة في كتب أشراط الساعة. يا ليتك تقرأ كتاب الإذاعة في أشراط الساعة، الإذاعة في أشراط الساعة. يا ليتك تقرأ كتاب النهاية لابن كثير. ابن كثير كتب كتاب يسمى البداية. البداية عبارة عن 13 مجلد، كل مجلد بهذا القدر. النهاية التي فيها أشراط الساعة، نزول عيسى، ياجوج وماجوج، ما يكون في عرصات يوم القيامة، البعث، الحشر، النشر، الجنة، النار، في 3 مجلدات مثل هذا الكتاب، سماه النهاية. ذكر في ذلك أشراط الساعة، علامات الساعة، متى تقوم الساعة، وأما متى وكيف هذا أمر لا يعلمه إلا الله تعالى. في هذا الحديث ذكر له علامتين: العلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها. ذهب جماعة كبيرة من أهل العلم أن المعنى يسود العقوق، عقوق الفتاة لأمها، تعلمت، حملت الماجستير وحملت الدكتوراه وأمها عجوز، أمها تستتر وتغطي وجهها وتقول هذا حياة وهذا حرام وهذا حلال، وإذا بهذه المتعلمة لا الحرية المدنية التقنية الكذا، أنت ما تعلمين، أنت تعشت في وقت ظلمات، ونحن الآن في عصر تكنولوجيا، ونحن والغرب والشرق يفعلون كذا وكذا، افعلي يا بنيتي، قومي صلي صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، امشي أي صلاة قبل طلوع الشمس، لا تزعجينا يا عجوز. وهذا من علامات الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام. علامة أخرى أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، المعنى أن الذين يسكنون البوادي يتركون البوادي ويأتون إلى الحاضرة، ومتى ما أتوا إلى الحاضرة بنوا وتغالوا في البنيان، وهذا أمر قد وقع والله في جميع العالم، ليس في هذا البلاد بل في كل بلاد العالم. المطر قليل، الخير الذي كان بالبوادي ذهب، ذهب بأسباب ذنوبنا ومعاصينا، ولقد أدركنا بعض البادية إذا أتوا والله لا يريد أن يسكن في المدينة، بل يضع في أنفه إما حلتيت أو شمر أو حبة بركة لئلا يشم الروائح النتنة، يعود إلى الخير الذي كان هنالك من الأمطار ومن الأنهار ومن الخيرات التي كانت تنزل، ولما قل لا بد أن يعود الكل إلى المدن، فإذا ما عادوا إلى المدن عملوا كما عمل الناس، وصدق رسول الله الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، بعدما سأل الرجل ذهب، قال عمر فلبثت مليا، فقال رسول الله يا عمر أتدرون من السائل؟ هذا الرجل الذي أتى وسألني عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمارات الساعة، من هو؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. أنتم لا تعرفون السؤال وكيفية السؤال ونوعية السؤال وماذا ينبغي أن يسأل عن العالم. كانوا يسألون يا رسول الله ماذا في جرابي، ماذا في عيبتي، أين أبي، أين أمي، ماذا تحمل ناقتي، ماذا تحمل جاريتي. هذه أسئلة ليست بأسئلة، وإنما يسأل عن الخير، الإسلام وأركانه، الإيمان وأركانه، الإحسان وأركانه. نوعية السؤال، تسأل عما ينفعك في أخراك وما ينفعك في دنياك، هذا هو السؤال. ولذا اعتبر العلماء أن بعض الأسئلة تكون من الأغلوطات، يأتي إنسان ويسأل العالم، بالله عليك لو خلق الله إنسان له رأسان يمسح الأول أو الثاني، وأسئلة مثل هذه الأسئلة التي كان يضرب عليها عمر بن الخطاب إذا جاء سائل يسأل أمثال هذه الأسئلة يضربه عمر رضي الله تعالى عنه بالدرة، وإنما يسأل المرء ما ينفعه، ما ينفعه وما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، كنوعية هذه الأسئلة التي سأل عنها جبريل الأمين. فالنبي أخبر أن هذا الذي أتى هو جبريل، جبريل رأى رسول الله ورسول الله رآه. وماذا أقول لك؟ عن ملائكة الله الذين رآهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إنه قبل البعثة بل يوم البعثة رأى جبريل الأمين وكان يتحنث في غار حراء، يعني يتعبد، يحمل زاد صلى الله عليه وسلم ويحمل ماء ويذهب إلى غار حراء ويصعد في أعلى القمة ويتحنث، يعني يتعبد، ينظر في هذا الملك وهذا الملكوت، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. هذا ليل وبعد فترة نهار، وهذه كواكب ونجوم، منها ما يخبو ومنها ما يطلع، منها ما يبقى، ومنها شمس ومنها قمر وعطارد وزحل ومريخ والعقرب والسرطان وأشياء، كل هذه الأشياء العرب كانوا يعرفونها، يعرفون هذا الكون الذي فوقنا حق المعرفة. ما دخلوا معاهد ولا مدارس ولا كليات، ولكن كانوا ممتازين، يعلمون ما في هذا الكون، يعرف أين النجم القطبي، أين الزهرة، أين كذا أين كذا، امتازوا بالقيافة، يعلم الأثر. هذا الذي مشى رجل أو امرأة، هذه المرأة حبلى وهذه غير حبلى، يعرفون أشياء لا نعرفها اليوم، وما شممنا رائحتها اليوم لأننا لا نقرأ. اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام وهو كلام قاسي، ولكن والله لا أريد إلا الخير، ولا أريد إلا أن أحفز الجهود لنقرأ. يا جماعة نقرأ قصص العرب، يا جماعة نقرأ سير العرب، يا جماعة نقرأ سيرة سيد الخلق، يا جماعة نقرأ الشعر الإسلامي، يا جماعة نقرأ الشعر الجاهلي، يا جماعة نقرأ ما كتب من الحكم، كلينا ودمنا اقرأه لا مانع، اقرأ لابن المقفع، اقرأ المستطرف في كل فن مستظرف باللغة العربية الفصحى، ملئ حكمة، ملئ علم، ملئ خير، بدل الجلوس أمام التلفاز، بدل الجلوس وسماع الغناء، اقرأ ما يهذبنا، ما يطهر نفوسنا، ما يجعلنا أمة أمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا داعي لحداثة وكتب حداثة ولا إلى شعر منثور وما كذا، كل ذلك يبعدنا عن العلم الحقيقي، عن النور، عن الخير. إن الخير كل الخير فيما تركه السلف، فيما عمله السلف، والله لا نعلم الخير إلا إذا سرنا خلف ركابهم، وأما إذا تركنا وانصرفنا وعدنا إلى هذه القشور والله لا ينفع، بل نبقى على وضعنا وعلى حالنا، لا نزيد بل ننقص كل يوم إلى الوراء. جاءت ثلاث نسوة عند إياس القاضي، فلما خرجنا قال إياس القاضي، الأولى حبلى والثانية مرضع والثالثة بكر، جينا للقضاء، قال أما الحبلى فكانت كلما مر عليها وقت رفعت ثوبها عن بطنها، هذه قرينة وعلامة بأنها حبلى، وأما البكر فكنت إذا صوبت إليها النظر غضت عني. وأما المرضع فإنها كانت إذا مضى وقت ضربت ثديها تريد أن اللبن يغزر حتى تطعم الولد. العرب كانوا مشهورين بأشياء، والله خير، والله إن المكتبة الإسلامية تركت لنا تراث لا يعلمه إلا الله. والشاهد من هذا الكلام إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث ويتعبد، وإذا بيوم أتى إليه الملك جبريل عليه السلام فضم النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات وهو يقول له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. أخيرا قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. رأى جبريل بصورته التي خلقه الله عليها لأول مرة، نزل عليه الوحي، فتر عنه الوحي مدة من الزمن، وفي يوم وهو يسير في شعاب مكة صلوات الله وسلامه عليه كما حدثت بذلك عائشة، قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بصوت، سمعت صوتا فرفعت رأسي وإذا بجبريل وإذا بالملك الذي رأيته في غار حراء. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها يقول لها زملوني زملوني، أصابه روع خوف من الملك، وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها امرأة حصيفة عاقلة ذكية ذات دهاء وعلم، فلما دخل قالت أتراه؟ قال نعم. فأمرت النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس على شقها الأيمن، أتراه؟ نعم. شقها الأيسر، أتراه؟ نعم. عند ذلك حسرت رأسها وأزالت خمارها وقالت له أتراه؟ قال لا، لأن الملك لا ينظر إلى عورة المرأة، رأس المرأة عورة، ولذا لا ينبغي أو لا يجوز للرجل إذا أتى أهله أن يتحدث لئلا يلجئ الملك للدخول والكتابة. فلما حسرت عن رأسها ورأسها عورة ووجه المرأة عورة وإبطها عورة وعضدها عورة وفخذها عورة وساقها عورة وكلها عورة، كلها عورة من رأسها إلى أخمص قدميها، هي شقيقة للرجال لكن لا تعمل كالرجال. الرجل يلبس إزار يغطي الركبة ويغطي السرة ويمشي في الطريق ولا شيء، ولكن المرأة متاع، زينة محببة إلى جميع الخلق. ولو أتيت إلى رجل غضبان حزين أسيف وقلت له لهذا الأسيف الحزين أنا أعطيك 1,000,000 ريال واترك هذا الضحك واترك هذا العبث، لا يترك. أنا أفعل لك وأذهب بك إلى أمريكا وإلى معبس 100%. وإذا قلت له إن شاء الله تعالى أنا أخطب لك فتاة عمرها 15 عام يبتسم ويضحك، وهذا شيء مجرب معلوم، لا يضحك إلا في أمر النساء، لأن الله تعالى قال زين للناس حب الشهوات، وبدأ الله تعالى بذكر الأولى فالأولى من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فبدأ الله جل وعلا بأول مقصود ومطلوب وهو النساء، ولذا هي عورة وهي وقف على الزوج فقط لا على غيره. لا يجوز لغيره أن يتمتع بوجهها، بساقها، بفخذها، بثدرها، بصدرها، بعجيزتها. وكل ما نشاهد اليوم إن هو إلا خروج عن الطريق، إن هو إلا تقليد للشرق والغرب. وإلا فإن المرأة العربية معروفة تلبس عباء. قالت امرأة معاوية: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. امرأة عربية بدوية تزوجها معاوية وأتى بها إلى الشام، والشام بلد معروف بالأنهار والجمال وما إلى ذلك في ذلك الوقت. فلما سكنت القصر كرهت القصر. هكذا كان وضع المرأة العربية، تلبس عباء، تلبس مرط، المرط شرشف كبير، وبعد ذلك تغطي جميع وجهها ولا تظهر إلا عينا واحدة لترى به الطريق، وتلبس البرقع. وإذا ما لبس البرقع تنتقب وتظهر موضع عينيها فقط لترى بها الطريق. وأما هذا التحلل الذي وقع في البلاد الإسلامية اليوم فوالله ليس من الإسلام أولا في شيء، وليس من المروءة ولا الشهامة في شيء، وليس مما يرضي الله تبارك وتعالى، وإنما هو فسوق وفجور وبعد عن الله تبارك وتعالى. بل إننا قرأنا وسمعنا، وكثيرا ما سمعنا وقرأنا، أن المرأة الغربية اليوم تتمنى أن تعود إلى وضع المرأة العربية. تريد اليوم أن تلبس الخمار، وتريد أن تستر نفسها، وتريد أن تحتجب، وتريد أن لا تعمل، وتريد أن تبقى في البيت حتى يخدمها الزوج والولد وما إلى ذلك، ولكنها لا تقوى لأنه قد انفرط العقد. إن المرأة الغربية اليوم كذب عليها الرجال واحتال عليها الرجال وأنزلوها إلى مصانع الحديد وإلى مصانع النحاس، وتقف أمام النيران بدعوى أنها شقيقة الرجال وأنها تريد أن تعين الزوج على الأولاد. العمل على الزوج، الجمع على الزوج، الكد على الزوج، المشقة على الزوج، وإنما عليها أن تلبس وأن تتجمل وأن تتزين وأن تتطيب وأن تبقى وقفا للرجل. كما قال القائل: كتب القتل والقتال علينا، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. المرأة تجر الذيل، ذيل ثوبها يكون شبر، يكون متر، يكون أمتار، تجره في الأرض. كل هذا من باب الجمال، وليس عليها إلا أن تحمل حقيبتها، كحلها، طيبها، ما تتزين به ولا تعمل. فأنزلنا المرأة حتى صارت تسوق الدلكتر، والله طوي العينين، تذهب إلى المطار وبيدها العربة حتى تحمل الأمتعة للناس، تركب على الدركتر حتى تدهك الأرض. المرأة الغربية اليوم في هذا العصر وفي هذا الوقت. فهل نريد أن تكون بناتنا على هذا الحال؟ المسلمات، نساؤنا على هذا الحال، زوجاتنا على هذا الحال؟ وقد ترك الله تعالى لنا شريعة سمحاء، ترك الله تعالى لنا شريعة فيها النور وفيها الخير، وكلما بعدنا عنها كلما بعدنا عن النور والخير، والله المستعان. خديجة علمت أن الملك لا ينظر إلى عورات النساء، فلما حصرت عن رأسها ذهب جبريل، وعلمت أنه ليس شيطان مع رسول الله، وإنما مع رسول الله ملك. وذهبت بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وجرى ما جرى مما قصه لنا أصحاب السير. رأى النبي الملائكة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل كثيرا ما رأى يوم بدر 1000 ملك أنزلهم الله تبارك وتعالى لينصروا أهل لا إله إلا الله، نزلوا معتمين وهم على فرسانهم وبأيديهم سلاحهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال النبي لأبي بكر: يا أبا بكر ابشر، فإن الله تعالى قد أتى بالنصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر أتى إلى عريش، كان الصحابة قد بنوا العريش لرسول الله، وصار النبي يدعو ربه ويلذ على ربه ويلح عليه في الدعاء، ورفع يديه حتى بدا بياض ابطيه، وقال له أبو بكر: يا رسول الله يكفيك مناجاتك ربك، يكفي، وإذا بالنصر يأتي، وإذا بملائكة الله تتنزل، وإذا بالنبي يراهم ويقول لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: ما ذكرت لك. ويخبرنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما كان يوم بدر أيضا، وإذا برجل قصير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسوق العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس بن عبد المطلب كان يومها كافر، ما أسلم العباس بن عبد المطلب إلا قبل الفتح بقليل، شهد رضي الله تعالى عنه بدرا وهو على الكفر، والعباس رجل ضخم طويل، وإذا بهذا الرجل القصير يسوقه ويأتي به إلى الأسارة ويربط أسير، فقال العباس بن عبد المطلب: والله ما هذا أسرني، هذا الرجل القصير ما أسرني، وإنما أسرني رجل طوال عليه عمامة بيضاء، أنا ما أرى هذا الآن اليوم، لا أرى هذا الرجل الطويل الذي عليه العمامة البيضاء، لا تظن أن هذا القصير هو الذي أسرني، إنما أسرنا شيء آخر، مدد أنزله الله تعالى: إذ يمدكم بألف من الملائكة مسومين، أنزلهم الله حتى ينصروا من أعز الله ومن كان مع الله، لأن الله تعالى قال: العزة لله، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فإن المشركين يوم بدر عددهم أضعاف أصحاب النبي، الذين خرجوا مع رسول الله عددهم لا يزيد على 313 رجل يمشون على أقدامهم، ليس معهم إلا فرسين، ومعهم 34 بعير يتعاقبون على الأبعرة. النبي عليه الصلاة والسلام وعلي والمقداد يتعاقبون على بعير واحد، يركب الرسول فينزل، علي ينزل، المقداد ينزل، يركب رسول الله. أخيرا فطن علي والمقداد واتفقا فيما بينهما أن الدور إذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزل، لا يركب علي ولا المقداد، يدعان البعير لسيد الخلق. فلما جاء الدور نزل، فقال: يا رسول الله اركب، نحن نمشي. قال: لا، ما أنتما بأقوى مني، ولستما بأرغب مني في الأجر، أنا أرغب في أجر الله، ولستما بأقوى مني يا علي يا مقداد صلوات الله وسلامه عليه. العدد قليل قليل، جدا، وقريش عددهم 1000 وزيادة، كل يوم ينحرون 10 أبعرة يأكلونها، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يوزع النبي عليهم تمرة يأكلون التمرة ويمصون النوى، ومع ذلك قتل سبعون ورموا وجندلوا في بئر في القليب وأسر 70. العبرة ليست بالعدد ولا بالعدة ولا بالكثرة ولا بالجاه ولا بالنسب، وإنما العبرة بهذا القلب. إذا صلح القلب، إذا استقام، إذا كان العبد مع الله تبارك وتعالى، والله يعز الله من أعزه. وهل بلغك أن العلاء بن الحضرمي ومن معه لما خرجوا إلى البحرين واعترضهم الماء، اعترضهم بحر، ماذا يصنعون؟ قال لهم العلاء بن الحضرمي: إننا رسل رسول الله، ما جينا إلى هذه البلاد إلا للخير، إلا للدعوة إلى الله، خوضوا البحر، امشوا. ومعهم أبو هريرة صاحب رسول الله، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فسرنا في البحر ومشينا على الماء، والله ما ابتل لنا نعل. هكذا تكون الكينونة مع الله تبارك وتعالى. البحر لله والأرض اليابسة لله، وهذا العبد لله، ومتى كان العبد لله أكرمه الله تعالى. وهل بلغك أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في حروب الشام خرج قائد من قواد الروم وقال: أين قائدكم؟ قالوا: هذا قائدنا خالد. قال: أريد أن أناجيه، أكلمه. فأتى إليه خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: على ما يتقاتل الناس؟ أنا أريد أن أعرض عليك أمر، إن كنتم على حق وكنتم على صدق فهذا السم خذه واشربه، فإن مت أراحنا الله منكم، وإن حييت نظرنا في أمرك. سم يفري الأمعاء، من شربه يموت. السم لا يعرف خالد ولا عكرمة ولا أي أحد، من شربه هلك ومات، هذا ما يعرف عن السم. ولكن الإيمان يغلب على السم. أخذه خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن ما هي قولتي وقولتك؟ هذه قولة خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه، الذي مات على الفراش وما يوجد في موضع جسدي موضع شبر إلا وفيه ضرب برمح أو طعن أو ضرب بسيف أو طعن برمح، شرب وتفصد عرق وما مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء الذين آمنوا وعلموا الإيمان وصدقوا في إيمانهم بالله تبارك وتعالى، ولذا يكرمهم الله. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر قلة، وآل الأمر للنصر والعز، لأن الله لا يخلف الميعاد، لا إله إلا هو. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فالعباس سيقا وقيدا، قاده ملك كبير طويل عريض، وبعد ذلك سلمه لهذا الرجل القصير. وأخيرا ماذا أقول لك؟ جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحكي ما وقع لها يوم غزوة المريسيع. قالت: سمعت أبي يقول: لما أتانا رسول الله، قال أبوها: لقد أتانا ما لا قبل لنا به. قالت جويرية: فنظرت فإذا بالناس والسلاح والخيل ما لا أستطيع أن أصف، فكان النصر للمؤمنين ووقعت في السبي أسرت، صارت جارية مملوكة وهي سيدة ابنة السيد الحارث بن أبي ضرار عربي لكنه كافر، قتل، أسر، ملك، واصطفاها رسول الله واعتقها وجعل عتقها صداقها. فلما اصطفاها واعتقها وجعل عتقها صداقها كانت خير وبركة على قومها. قال الصحابة: هؤلاء أصهار رسول الله، أنملك أصهار رسول الله؟ هيا اعتقوا جميع من ملك ببركة جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت: فلما أسلمت نظرت تريد أن ترى الخيل والسلاح والناس، قالت: والله ما رأيت ما كنت أرى الذي كانت ترى ملائكة الله الذين أنزلهم الله تبارك وتعالى لنصرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الله كرمه برؤية الملائكة. وسعد بن أبي وقاص أخبرنا بنموذج أذكره غدا إن شاء الله.